نعم لا شك أن يستدركون في نفسه، لكن لو قال أنت مثل الجنة، نعم أي من أشد؟ في ظني من الأخير أشد، في ظني من الأخير أشد، لأنه شبهه في شيء لا يمكن أن يقبل إحسانه، نعم بأي حال من الأحوال، لكن بالأول أن رجل ما تسمع أصم، ويفهم منك إذا قلت أنت رجل أصم ما تسمع، يفهم منك أن تريد منه أن يكون كاملا، وأنه يمكن أن يكمل بوجود السمع والبصر والالتفات منه. فأقرب الكلام أن نقول أنتم إذا قلتم إن الله لا يقبل الاتصال بالسمع والبصر أو الكلام والخلاص أو الموت والحياة ستحمون به شيء بالجمال، وتشبيه الله بالجمال أعظم تنقيصا له من أن يشبه إيش بالحي بالحي الناقص. نعم يقول ما أن كان شكل الجماد الذي يأخذ صفات في واحد منها، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ يعني معنى ذلك إن هذا من أعظم ما يكون بالتقدير، فكيف بمن قال ذلك على غيره؟ يعني مثلا الآن لو قلت ذلك على غيره، لو قلت ذلك على غيرك ما غير ذلك، هذا يعتبر من أعظم الجنايات أن تشبه أعظم الذوات قدرا بأخفها قدرا، هذا أعظم، مع أن العبارة عندي فيها قلق حقيقة، هل هذا صواب تغيير؟ فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه للحي؟ يبين العبارة من الواقع واحد، لكن معناها تقريبا والله اعلم ان من قال ذلك على غيره، يعني قاله على الله، يعني على غير نفسه، فانه اعظم يكون اعظم تنقصا مما يزعم انه تشبيه بالحج. يعني معنى ذلك ان من يشبه الله بالجماد اعظم من الذي يشبهه شبه بالحج، لانهم يزعمون انك اذا اثبت الصفات شبهت الله بالاحياء بالانسان، فنقول انتم شبهتموه بما هو أعظم نقص. وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، سواء بقطع النظر عن كونها تنفى عن من يمكن اتصافه بها أو ما ذلك. أقول الأخير هذا أظن هذا هو الثالث، نفس نفي الصفات هذه نفس نفيها يعتبر نقصا. ليش؟ قال كما من إثبات الكمال، فالحياة من حيث هي غير، يعني من حيث هي حياة، نعم، لأن هي ثاني نائبة من الحياة، فالحياة من حيث هي أي من حيث هي حياة، مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة الكمال. قول هي الحياة نفسها، كلمة حياة بقطع النظر عن كون المتصف بها فلان أو فلان أو علان هي صفة الكمال، لا يحصل الحي الأحياء ولا الأموات. طيب بقدر النظر عن نصفها، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، كل هذه الصفات كما بقطع النظر عن الموصوف بها، أليس هكذا؟ طيب يقول المؤلف وما كان صفة الكمال فهو سبحانه أحق أن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوقات به لكان المخلوق أكمل منه. يقال هذا الصفات من حكم الله، إنه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، هنا مع غير الأشعرية، لأن الأشعرية يثبتون هذه الصفات. نقول لهم ليس الشخص، نقول لهم أنتم الآن إذا نفيتم هذه الصفات عن الخالق فقد نفيتم عنه صفة كمال، لأن هذه الصفات من حيث هي بقدر النظر عن ما اتصف بها هي صفة كمال، فإذا قلت ليس الله بحي وقلت المخلوق حي، معنى ذلك جعلت المخلوق أكمل من الخالق، وهذا شيء متعذر. فالوجوه إذا على حال كم تكون؟ ثلاثة، نعم ثلاثة، نعم ايه، وكون هذا يقبل أو لا يقبل. والثالث من هذه الأصفات صفة التمام الحذرية. كما إذا قيل ليس بقديم ولا مهر ولا واحد ولا مهر ولا خالد نفسه ولا خالد غيره. قالوا هذا انما يكون اذا كان قابلا لذلك. والقبول انما يكون للمتحيز. فاذا ثبت تحيزا كفى قبول هذين المناطقين. علم الخلق بامتناع الحلول من هذين النقيضين هو علم المطلق لا تتسنى منه موجود. والتحيز المذكور اريد به كون الاحياء الموجوده احيط به فهذا هو الداخل في العالم. وان اريد به انه الخاص على المخلوقات اي مباين لها متميزا عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فاذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه. فهم يرون عبارة ليظلموا من لا يفهم حقيقة قولهم ان هذا من لا يفهم حقيقة قولهم وهو المعنى الذي أحولم فسادهم بضرورة العقل كما قال أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معصوم ولا عالم ولا جاهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر من هذا الذي قال المؤلف سبق مرارا ولا الذين يصفونه بأسلوب متناقضة أو بالسلوب دون إثبات، أليس كذلك؟ مر علينا طائفة يسبون عنه النقيضين ويقولون ليس بموجود ولا معلوم، وطائفة أخرى تسلب عنه الصفات فقط فلا تصفه بالإثبات. إنما الذي نحتاج إلى فهمه من هذه العبارات هو قوله إن كل واحد منهم من هذين الطائفتين أشد كفرا من الأخرى من وجهه. فالطائفتان كما تصورتم طائفة تقول لا نصفه لا بهذا ولا بهذا، قوله يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود أو ليس بموجود ولا معدود. هذه الطائفة كما مر علينا فروا من أن يشبه الله بالموجودات أو بالمعلومات، ولكنهم وقعوا في شر من ذلك حيث شبهوا بالممتنعات. حيث شبهوه بالممتنعات يعني ليس يوجد شيء لا موجود ولا معدوم، فهذا كفر ظاهر وتناقض ظاهر. بقي عندنا الذين قالوا انه ليس بحي ولا سميع ولا بصير نعم ولا يتكلم وما اشبه ذلك. قال المؤلف ان هؤلاء اعظم كفرا من اولئك من وجه، يعني كل واحد من هاتين الطائفتين أعظم كفرا من الأخرى من وجه. فلننظر، الطائفة الأولى أعظم كفرا من هذه وهذه أعظم كفرا من تلك، فكيف ذلك؟ كيف كانت الطائفة الأولى التي تصفه بشيء من ذنب أعظم كفرا من هذه؟ نعم لأن قولهم بالحقيقة يؤدي إلى أنه ما هناك رب ولا شيء، وأنه يمتنع أن يوجد رب. نعم، إذ أن الموصوف في هذه الصفات ممتنع